بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وتبطل الوصية المعلقة بالموت، ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في الصحة أو المرض، فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى. ومن ثم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى لا يطول الكلام، قال: وتبطل الوصية المعلقة بالموت. إذا قال إذا مت فلك لفلان كذا، ثم رجع قبل أن يموت، يجوز، يعني لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. بعد الموت وقبول الموصي الموصى له. فإذا أوصى لجهة ما، لمسجد، لجمعية، لفقير، أوصى بشيء، وقبل أن يموت قال تراجعت عن الوصية، يجوز، لأن الوصية عبارة عن تبرع جائز ولا تلزم بمجرد الوصية. أما إذا مات هو ما عاد يستطيع يرجع، لأنه مات، الورثة ما يستطيعون أن يرجعوا. أما الموصى له أن يرد أو يقبل. وتقدم معنا أن رد الموصى له إنما يعتبر رد الموصى أو قبوله يعتبر بعد موت الموصي. قبل موت الموصي ما في فائدة من رجوع الموصى له أو عدم رجوعه. الموصى له يعني المتبرع عليه، يعني هكذا العبارة. كيف نعيدها؟ نعيدها مرة أخرى. وتبطل الوصية المعلقة بالموت، ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في الصحة أو يعني المرض. قال حتى التبرعات كلها سواء بلفظ الوصية أو بغير لفظ الوصية، بلفظ الهبة مثلا، أعط فلانا كذا، وقبل أن يعطى أو قبل أن يقبضها يتراجع، سواء كان في حال الصحة قد تبرع أو أوصى أو في حال المرض لا فرق. نعم. فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض نعم. بل أولى، يعني أولى من بالرجوع من الهبة، يعني أولى بالرجوع من الهبة. ليش؟ لأن ليش أولى؟ لأن الوصية عادة تكون بعد الموت، وقتها حتى الآن ما جاء، يعني الهبة قد تكون في قد يعطيه في المجلس، وقد يعطيه بعد ساعة أو يوم يومين، يعني زمن الهبة أقرب من زمن الوصية، لزوم الهبة أقرب من لزوم الوصية. فإذا جاز له أن يتراجع في الهبة التي زمنها أقرب، جاز أن يتراجع في الوصية التي زمنها أبعد بطريق الأولى. طيب. ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث. ومن ثم أن يعني من أجل ذلك أن الشخص المتبرع لو تبرع ونجز، يعني أعطى مباشرة بدون وعد أو تأخير، وأقبض الشخص سواء كان عن طريق الهبة أو عن طريق العطاء، يعني هكذا، لم يجد له الرجوع. برجوع عن الوصية. شوف هذه توج متعلق الوصية. وتبطل الوصية إلى آخر إلى هذا الكلام، تبطل بإيش؟ برجوع. بس احنا جبنا قبل الرجوع قبل أن يأتي وقته، مشان يعني يجوز مشتاقين إليه، يعني الجار والمجرور. وتبطل الوصية وكذا التبرع سواء إلى آخر كم سطر كان ذكر، سطرين. تبطل بإيش؟ بسطرين، برجوعين. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف النحو. ليش؟ لأنه قال لو قال تبطل وسكت، طيب تبطل وصية وسكت، تبطل وصية بكذا، تبطل وصية تبطل وصية سواء كذا أو كانت كذا، ولم يقل برجوع الطالب يعني العاول الدقاري، يقول طيب تبطل وصية بإيش هذا يعني، تبطل بإيش؟ أجاب الفعل والفاعل، لكن المتعلق، لأن تبطل وصية بإيش؟ هكذا تبطل وصية بس، ما يعني ما في معنى لها، ما لها معنى. الوصية المعلقة بالموت، تبطل وصية المعلقة بالموت بإيش تبطل؟ قال برجوع. ماشي، طيب الرجوع تبطل، بس هي معلقة بالموت، هي ما تبطل لأنها معلقة بالموت، هي أصلا الوصية معلقة، الوصية هي عبارة عن تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، لكن لو قال تبطل الوصية بالموت يعني تبطل بمجرد الموت، لا، هي أصلا الوصية ما تبطل بالموت، تبطل الوصية برجوع الموصي، برجوع الموصي قبل الموت. أنا قلت لكم برجوعه قبل الموصي لأنه معروف، أعرف أنه راح سيأتي هذا. نعم، يعني هو طول سطرين حتى جاب الجار المجرور حتى تم الكلام. طبعا سبحان الله، هكذا طلع معه. يعني أنت الآن لما تريد تألف أو تكتب كتاب، لو أعدت النظر مرة مرتين فيما كتبت تكتشف أنه لو قدمت كان أحسن، أو لو أخرت أحسن، أو حذفت كلمة أو زدت كلمة، لأنه فعل بشر دائما. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قرأت عليه رسالة، كتاب الرسالة في الأصول 70 أو 80 مرة، فكان كلما قرأت عليه يقول شيل هذا، قدم هذا، أخر هذا، آخر شيء كلما قرأت عليه يجد فيها في نظره نقص أو زيادة أو حذف أو إيضاح. أخيرا قال دعها، فلا كمال إلا لله. يعني احنا ايش قد ما غيرنا وبدلنا راح نقع في الخطأ، لأنه فعل بشر. طيب احنا فهمنا الموضوع، انه اذا واحد وصى سواء كان في مرض او حياة او تبرع او وهب تبطل بالرجوع. بالنسبة للهبة تبطل بالرجوع، كلها تبطل بالرجوع بالنسبة للهبة قبل التقبيض، يعني قبل القبض. اما بعد القبض ما عاد يجوز يرجع الا الوالد. الوالد ذكرنا، الوالد يرجع فيما هو الوالد والوالدة والجد والجدة، هؤلاء يرجعون في هبتهم للولد أو ولد الولد ما دام هذا الشيء الذي وهبه عند الولد أو ولد الولد. أما إذا تصرف به الولد ببيع أو إهداء أو خلاص ما يجوز للوالد أن يرجع إلا إذا كان موجودا في ملك الولد. وكذا لو نجز شيئا في حياته قبل موته وأقبضه للشخص المعطى له، يعني هذا كله ينفذ. نعم، بنحو برجوع. كيف يكون الرجوع؟ هذا الذي وصى ورادي أحب أن يرجع قبل الموت، قلنا يجوز له أن يرجع. يعني يرجع كيف يرجع؟ لابد أن يرجع يقول بعبارة، ليس بمجرد تصرف، بأن يقول هكذا بنحو إيش؟ برجوع عن الوصية بنحو نقضتها، نقضت الوصية، أو يقول بطلت أوصي، أو ما عاد، أو أنا خلاص تراجعت عن الوصية، كنت أوصيت لفلان رجعت، وهكذا. يعني كل لفظ يشعر بالرجوع يكفي، لكن مجرد أنه يأخذها منه بيده مثلا، شوف عنده في يده أو في جيبه فيأخذها منه، هذا لا يعد رجوعا، الفعل لا يعد رجوع، إنما لابد من القول. كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها، يعني هذه الألفاظ ونحوها مما يشعر بالرجوع. والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها، فأولى في الرجوع عنه. يعني هو يجوز أن يعلق الوصية بشرط، يعني يقال فلان مثلا إذا طلب العلم أعطوه كذا مثلا، إذا استقام حاله واستقام دينه أعطوه كذا، إذا افتقر أعطوه كذا. هذا يجوز تعليق الوصية كما تجوز بلا تعليق، تجوز بالتعليق. كذلك الرجوع يجوز بالتعليق، كأن يقول إذا ترك الصلاة بطلت مثلا، تراجعت عن الوصية، إذا فعل كذا فسخت الوصية، يجوز هذا كذلك. كما يجوز تعليق الوصية يجوز تعليق فسخها أيضا. طيب. وبنحو هذا لوارثي أو ميراث عني. هذا أيضا من أساليب الرجوع في الوصية، من أساليب الرجوع في الوصية أن يقول عن الشيء الذي أوصى به، أوصى بعقار، عقار يعني، قال هذا تعطونه للجمعية الفلانية أو لفلان أو للفقر، فقال قبل موته قال هذا العقار لورثتي، للورثة. ما معنى هذا؟ معنى أنه بطلت تعطيه لفلان. هذا من أساليب الفسخ. قال لو قال لورثتي وبنحو هذا وتبطل برجوع بنحو نقضتها وهذا لوارثي، هذا المتن هذا لوارثي، نعم. وبنحو هذا لوارثي أو ميراث عني، أو هذا ميراث عني، ميراث عني يعني معنى ذلك أنه بقي على ملكي، لأنه إذا قال ميراث عني أو لوارثي يعني أنه يعني نقض الوصية ورجع الشيء اللي أوصى به إلى ملكه، نعم. لا لا لا، إذا أغمى ولا يعني ما يبطل وصية، مجرد الإغماء ما أو جنون ما يبطلها إلا ترى الرجوع. سواء أنسي الوصية يعني أم ذكرها. قد يقول قائل يمكن هو ناسي حاله أنه قد أوصى بهذا فقال هذا لورثتي، قال لا فرق، المهم أن إذا كانت الوصية ثابتة وقال هذا لورثتي ناسيا ما يؤثر هذا، يعني هذا يعني يعد إيش؟ رجوعا، يعد رجوعا. وسئل شيخنا عما يعني ابن حجر سئل عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه، ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثني. ما قال إلا الكتب، أيوة. هل يعمل بالوصية الأولى ولا الأولى أو بالثانية؟ فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى لأنها نص في إخراج الكتب، والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه به في الأولى، وأنه تركه إبطالا له، والنص مقدم على المحتمل، على المفهوم أو المحتمل. نرجع المسألة الأولى، لو سئل الشيخ ابن حجر هو إما أن يكون هذا الكلام ذكره، غالبا الأسئلة يكون في الفتاوى، أما قد يكون في التحفة، وله فتاوى ابن حجر، له فتاوى مع فتاوى الرملي على الهامش، أربع مجلدات أنا أعرفها، كان عندي صورة منها في سوريا، صورة لا والله صورة عنها مو طبعا تصوير. وإما هنا ذكر في الحاشية أنه قال في التحفة هذا قال سئل شيخنا يعني ابن حجر عن وصية قال بهذه الصيغة، لو قال إيش؟ لو قال شخص لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه، أوصى له، أوصى لشخص بثلث ماله، قال ثلث مالي لفلان ما عدا الكتب، إلا الكتب، ثلث مالي لفلان إلا الكتب، ما معنى هذا؟ يعني ثلث الكتب ما لها شغل، يعني أن الكتب خارجة عن الوصية. إيه نعم. بعدين ثم بعد مدة، بعد مدة رد، تكلم الموصي بأسلوب آخر، قال إيش؟ أوصى له بثلث ماله ولم يستثني، قال فلان أنا أوصيت له بثلث مالي، ولم يقل في المرة الثانية إلا الكتب، قال في المرة الأولى إلا الكتب، المرة الثانية أطلق. طيب إذا عملنا بالأولى الكتب ما يعطى منها شيء، لأنه قال إلا الكتب. إذا عملنا بالوصية الثانية ما تستثنى الكتب لأنه أطلق. فهل نعمل بالأولى ولا بالثانية؟ هل نعمل بالوصية الأولى فلا نعطي الكتب، يعني لا نعطي ثلث ماله ما عدا ثلث الكتب، لأن الكتب من ماله، يمكن عنده مكتبة قيمتها مثلا مبالغ، هل نحسب مكتبته ونعطي منها ثلث؟ الأولى قال لا، قال لا أعطوا ثلث مالي ما عدا الكتب، يعني الكتب ما لها علاقة بالثلث، يعني خارج عن الثلث. الكلام الثاني، الوصية الثانية، أعطوا ثلث مالي، وسكت عن الكتب. شوف عاد كيف يقول. نعم. فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى. قال نعمل بالأولى، نعطي ثلث ماله ما عدا الكتب، له عقارات، له أموال تجارات، نعطي ثلث ماله. أما الكتب لأنه نص عليها في الأول، يعني استثنى، قال إلا الكتب، إلا كتب. الوصية الثانية لما قال أعطوا ثلث مالي وسكت، يحتمل أنه أراد بذلك ثلث مالي يعني اللي تكلمت بها الأول، يعني ما عدا الكتب يعني، ويحتمل أنه أراد الكتب. إذن فيه احتمال ولا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال أنه بالوصية الثانية يحتمل أنه أراد ما عدا الكتب، يعني كالوصية الأولى، ويحتمل أنه أراد مع الكتب بما في ذلك الكتب، ثلث الكتب يعني. لكن هذه الوصية الثانية فيها احتمال تردد، أما الأولى واضحة، نص واضح، أعطوه ثلث مالي، أعطوه ثلث مالي ما عدا الكتب. إذن المتأكد والمتحقق لدينا الأولى لأنها نص، أما الثانية محتمل، فلا نترك النص المنصوص عليه ونعمل بالشيء المحتمل المشكوك فيه، هل أراد بذلك أيضا مع الكتب ولا لا. هذا معنى الكلام. طيب. وبنحو بيع رهن، وبنحو بيع ورهن، بيع ورهن، ايوه، ولو بلا قبول وعرض عليه، وتبطل الوصية كما تبطل بالرجوع، تبطل ايضا الوصية بنحو بيع، يعني هو اوصى بدكان او بشقة مثلا لفلان او لجهة ما قبل أن يموت راح باعها. ما معنى هذا؟ يعني بطل، ترك، تنازل عن، يعني أفسد الوصية، يعني ترك الوصية، يعني تراجع عن الوصية. ورهن. وكذلك لو رهنها، رهن الشيء الموصى به، لو رهن أوصى بشيء لفلان وثم أعطاه رهينة عند شخص بدين، ما معنى هذا؟ يعني أنه تراجع، لأن الرهن معرض للبيع. الرهن ما المقصود من الرهن؟ المقصود من الرهن أن الدائن الذي عنده الرهن إذا لم يقبض أو لم يوفه المدين الراهن، لم يوفه، يبيع الشيء المرهون. إذن هذا عرضه للبيع، معنى هذا أنه تراجع. إذن وببيع ورهن ولو بلا تابع للبطلان، لتبطل وصيته، ولو حتى ايش؟ بلا قبول، ولو بلا قبول، يعني ولو بلا قبول من المشتري او المرتهن، يعني مجرد انه باعه حتى يعني عرضه، خلاص عرضه للبيع، تراجع. نعم. وعرض عليه وتوكيل فيه. يقول حتى لو ما باعوا بالفعل، ما باع الشيء الموصى به بالفعل، لكن عرضه للبيع، من يشتري هذا الشيء؟ أو قال فلان بيع لي هالسيارة، هو كان أوصى بها للشخص، أو هذه الدار بيعها، أو البيت بيعه لفلان، وكلتك في بيعي، بيعه. هذا يعني أنه تراجع عن الوصية، يعني تفسد الوصية بها، تبطل الوصية بها. ونحو غراس في أرض، وكذلك أوصى بأرض فغرسها، غرسها نخل، غرسها شجر، يعني أنه تراجع فسخ. بخلاف زرعه بها. أما لو زرع الغراس غير الزرع، الغراس يدوم، النخل يبقى سنين على، أما الغراس موسم، يعني زرعها حنطة، زرعها عدس، زرعها فجل مثلا، هذا يعني شهرين ثلاثة يحصد يعني، لا هذا ما هو تراجع، لأنه هذا قد يبقى الموسم حيا 20-30 سنة 40 سنة حي. ما الفرق بين الغراس والزرع؟ الغراس يكون شجر له ساق مثل النخل، مثل الأشجار الأخرى، يعني هاي تبقى سنين ما تزال في الموسم يعني نفسه. أما الزرع لا، مثل زرع هذه الخضروات، طماط مثلا، خيار، هذا اسمه زرع، أو حنطة، شعير، هذه تزال بنفس الموسم يعني أشهر يعني. لأنه معروف لديكم أن الوصية لو واحد أوصى بشيء، الموصي ما تزول يده عن الشيء اللي أوصى به. لو أوصى بدار، أنه إذا مت هذه الدار تعطونها لفلان أو الجهة الفلانية، يستطيع أن يستثمرها في حياته، حتى لو بقي حيا سنين سنين يعني، لأنه حتى الآن هي له. متى تكون الجهة الموصى الموصى إليها؟ إذا مات. فما دام أن الأرض هذه أوصى بها لفلان، يعني أنه له أن يتصرف فيها ما دام حيا، فله أن يزرعها زرع مؤقت، يعني ما يستمر سنين. لكن الأشجار، إذا كان مثل الأشجار هذه التي تغرس غرسا ولا تزرع زرعان، الزرع غير الغرس، الزرع كما ذكر شيء موسمي، يعني ما يعني أقصى حد حول أو أشهر يعني. أما الغراس لهذا يستمر سنين، يستمر سنين. لو زرعها نخل مثلا، أو زرعها أشجار أخرى، عنب أو رمان أو تفاح أو نحو ذلك، يعني أنه تراجع عنها، لأنه هذا يتأملها لأولاده أو أولاد أولاده بالغرس، يعني معنى ذلك أنه تراجع، لأن هذا الغرس يستمر سنين في الأرض، بخلاف الزرع. الزرع ممكن يزرعها ويأخذون الموسم، ويمكن يموت بعد أشهر أو ليالي ويأخذون الموسم ويعطونها. نعم. ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض، يعني لو أنه غرس بعض الأرض الموصى بها، نعم، قسم منها يعني، قسم، اختص الرجوع بمحله، وقسم من الأرض ما غرس فيه شيء، يعني الأرض واسعة، فغرس في بعض في طرفها وفي الطرف الثاني تركها بلا غرس، معنى ذلك أنه تراجع في الأرض المغروسة هذه، يعني تراجع فيها. والأرض الغير المغروسة الباقية التي لم تغرس تبقى الوصية قائمة، يعني ما تراجع فيها. نعم. وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض، يعني أن يقول يعني لا يعد من الرجوع إذا كان الموصي أوصى أنكر، يعني قال هو قد أوصى بشيء لفلان، جاء واحد قال له سمعت أنك أنت موصي أو أوصيت بشيء، قال لا ما أوصيت، وكان قصده إيش؟ ما يزعل الوارث مثلا، أو له فيها مآرب، أو يعني ربما يدعيها أحد من الناس، أو إذا كان هذا قصده، له قصد يعني وجيه، لا يعد إنكاره الوصية رجوعا. ما مثل لها عندك بالحاشية؟ قال خوف من نحو ظالم استولي عليها، يقول توصي بها، يكون من أولاده واحد متسلط، من أولاده ظالم، وسمع أنه أبوه، يعني لو سمع أنه أبوه أوصى بهذه البيت أو الدكان أو نحو ذلك، يقول إحنا ما إحنا بحال أبونا ولا ما نف، فسكت أو سأله هذا، قال له هل أوصيت يا؟ قال لا ما أوصيت شيء، يعني ها. أو سمع أحدا من الناس، دولة مثلا يمكن تريد أن أحد من الناس يستولي عليها استيلاء يعني غصب بطريق غصب يعني بطريق القوة مثلا فأنكر، هذا لا يعد رجوعا. ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو، أوصى بمحل أو شقة لزيد أو سيارة لزيد، قال تعطون هاي لزيد إذا مت، بعدين قال تعطون هذه الدار أو البيت لعمر، يعني هل نقول أنها بطلت من زيد وصارت لعمر أو بالعكس؟ لا، سيأتي الجواب. فليس رجوعا، هذا مو رجوع، بس شو نسوي هذا؟ يعني نقسمها بين الاثنين، بل يكون بينهما نصفين، نقسمها بين زيد وعمر، لأنه ما تراجع، ما قال لا أنا بطلت أعطيها لزيد أعطوها العمر، أو كنت قد وصيت بها لزيد الآن لا لا تعطونها لزيد، لا ما قال، قال أعطوها لزيد بعدين قال أعطوها لعمر، يعني أنه الاثنين شركاء فيها. ولو أوصى به لثالث كان بينهما أثلاثا وهكذا. ولو زاد ثالثا قال لخالد كانت أثلاث، لا ثم قال لبكر كانت أربعة، يعني كل واحد يأخذ ربع. قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج، شيخ الإسلام فتح الوهاب. ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين، قال أعطوا زيدا مائة، مئة دينار مثلا، بعدين بعد فترة قال أعطوا زيد خمسين دينار، هل معنى ذلك أن نعطيه مئة وخمسين، ولا هي المئة تشتمل على خمسين؟ يجي الجواب الآن. فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى. قاله النووي هكذا، لما قال أعطوا زيد مئة بعدين قال أعطوا زيد خمسين، يعني أنه تراجع عن الخمسين الثانية، فما يعطون زيد إلا خمسين، قال أنه أوصى بالأول مئة، قال نقول له بعدين جعل سواها خمسين، يعني العبارة هكذا فهمها العلماء، النووي قال هكذا، مو معنى ذا أنه أعطوه مئة وخمسين، إلا أنه لو كان يقصد أنه مئة وخمسين لقال أنا كنت أوصيته مئة زيدوه خمسين، لقال زيدوه خمسين، ما يقول أعطوه خمسين هو كان أوصى مئة، يعني أنه تراجع عن المئة إلى خمسين. وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة عنه، يعني هذا جابها يعني للمناسبة بعد ما تكلم عن الوصية وما يتعلق بها، أتى ببحث عن الصدقة، لأن الصدقة هي تشبه الوصية، كما أن الوصية تبرع بدون مقابل بلا مقابل، كذلك الصدقة تبرع بما بلا مقابل، ففي شبه بين هذه، لكن الفرق بينهما أن الصدقة تبرع في حال الحياة، في حياة الإنسان يتصدق، الإنسان يتصدق عن نفسه في حياته، وأما طبعا بعد وفاته هذا صدق الجاري هذا وقف يسمى وقف، وأما الوصية فهي تبرع بعد الموت ليس في حال الحياة، تنفع الوصية عفوا الصدقة، يستفيد منها المتصدق، يستفيد من أجرها. نعم. ومنها وقف لمصحف، ومنها ومن الصدقة وقف المصحف في مدرسة في مسجد مثلا على بيت، يمكن في بعض البيوت في بعض البلاد يعني المصحف يصعب عليهم شراء المصحف، عائلة أسرة يصعب عليهم شراء، فيشتري لهم مصحف أو مصحفين في البيت، يعني مو فقط في المسجد، يعني في بعض الناس يظنون أنه وقف المصحف ما يكون إلا في المسجد، لا يكون في المدارس لحفظ القرآن مثلا، يكون في البيوت اللي مثلا ما عندهم قدرة على شراء المصحف، حتى لو كان عندهم قدرة على شراء المصحف، نعم يجوز الوقف. نعم. وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو هذا كله صار من باب الصدقة الجارية، من باب الصدقة الجارية، الوقف سواء كان مصحفا أو مسجدا، بنى مسجدا أو غرس غرسا أو حفر بئرا أو كرى نهرا أو بنى بيتا يأوي ابن السبيل أو الناس المسافرين، في ناس يعني أنا مو أوقف بس أعرف واحد من عندنا هو إمام مسجد في الكويت، يعني اشترى في بيت في دمشق شقة، يعني هو ما أوقفها لكن هو أباحها، قال أي واحد من جماعتنا من قريتنا من جماعتنا يجي يأخذ المفتاح من فلان جار ويسكن يومين ثلاثة يراجع دكتور يراجع بدون أي مقابل. يعني هذا هو طبعا يعني ما قال وقفته، تبرع، يعني ما دام أنه فاضي ليش يستفيد منها الناس، بدل ما يروح يدوروا فنادق ويمكن ما يجدون أو زحمة أو فلوس ما عندهم، في أجر. نعم. أو من غيره عنه بعد موته، أو أن غيره تصدق عنه. طبعا هي الصدقة، صدقة الإنسان في حياته أفضل بكثير وثوابه أعظم، ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أي الصدقة أعظم أو أكثر أجرا، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، في حال الصحة لا في حال المرض، لأن الإنسان عادة في حال الصحة يحرص على المال أكثر، لكن لما يمرض خصوصا مرض الموت يعني يبدأ شوية يعني حرصه يقل. يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني ما حبك للمال، يعني طبعا عادة الإنسان يكون شحه في حال الصحة أكثر منه، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح بدأت توسع لفلان كذا ولفلان كذا وأعطوا فلان كذا، يعني أن الصدقة في حال الحياة أعظم أجرا، ولكن مع ذلك يجوز لشخص أن يتصدق عن شخص سواء كان قريبا له، يعني واحد يتصدق عن والده أو والدته أو أخوه، أو كان حتى أجنبيا عنه صديقه مثلا يعز عليه وقد مات، يقول والله أنا أريد أن أتصدق عن فلان صديقي عزيز علي، أتصدق عنه في حال حياتي، يجوز ويصل هذا الثواب. إذا كان الدعاء يصل للصدقة ثوابها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآن نحن ندعو للسلف لمن مات قبل 100 أو 200 أو 1000، يعني ودعاؤنا إن شاء الله مستجاب بنص القرآن، فصدقتنا عن الأموات أيضا مقبولة سواء كانوا أقرباء لنا أم لا. نعم. ودعاء له والدعاء إجماعا. والدعاء كذلك طبعا الدعاء والإجماع، بالإجماع الإجماع عائد إلى الاثنين، الدعاء هذا بالإجماع، هذا بالإجماع عرفوا بالإجماع، أما الصدقة ما هو موضوع إجماع. لا لا، يعني الإجماع بس في الدعاء، أما الصدقة عن المتوفى إذا لم يكن قريبا، إذا كان قريبا بالإجماع، يعني كالولد أو ولد صالح يدعو صدقة جارية أو علما ينتفع أو ولد، لا لا إلا صدقة إجماع، أما الغير الصدقة مختلف فيها. إذن الصدقة أيضا الصدقة بالإجماع، صدقة عن الغير إجماعا هذا في الحاشية ذكر، والدعاء بالإجماع أيضا. إذا الصدقة والدعاء يصل ثوابه إلى الميت إجماعا بالإجماع. في بيت شعر بهذا ولكني نسيته يذكر المختلف فيه، ذكر القرآن، قراءة القرآن. نعم، قراءة القرآن مختلف فيه، هل يصل الثواب إلى المتوفى؟ الأصح أنه يصل عند الشافعي، أما الدعاء والصدقة يصلان بالإجماع. وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له، يعني يكون قد يكون الوالد في لما مات أجر قليل أو درجاته قليلة، فببركة استغفار الورثة وصدقتهم ودعائهم واستغفارهم للوالد يرفع الله تعالى درجته، وإلا ما فائدة الصدقة والاستغفار والدعاء للميت بعد موته غير رفع الدرجات؟ ما في فائدة إلا هذا. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا أما ما سعى. قد يقول قائل هذا القرآن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معنى ذلك أن الصدقة عنه أو الدعاء له أو الاستغفار ما ينفع، لأن القرآن قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. في بعض الناس يستدل بهذه الآية لكن ما يفهم معناها، كيف فسرها السلف ما يفهمون. نعم. عام مخصوص بذلك، قال هذا عام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما ورد استثناؤه بالشرع كالدعاء، فقد ورد في القرآن وصدق وردت. نعم. وقيل منسوخ، وقيل منسوخ هذه، وقيل هذا لم يذكر في قول آخر، أنا أعرف قول آخر ثالث وهو أنه ليس الإنسان إلا يعني على الكافر أو سعي دون سعي، يعني في بعض السعي في بعض الأشياء لا ليس له إلا ما سعى، في بعضها لا يصل إليه، هو هذا معنى قوله مخصوص، وقد يكون محمول على الكافر أيضا. نعم. أو أنه في الواقع هو ما يستحق إلا ما يستحق إلا ما سعى، لكن سعي غيره له تفضل من رب العالمين، وإلا ما له على الناس حق. نعم. إلا ما سعى، إلا ما سعى به له معاني كثيرة. نعم. ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق، هذا معنى إذا تصدقنا عن الميت كأنما لو واحد دفع مبلغ من المال إلى محتاج عن روح فلان، يعني تصدق بها كأن هذا فلان هو الذي تصدق، هذا المعنى. قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق. قال هو هذا يقول سعة فضل الله هو معنى، وإن كان المتصدق يعني يعد كأن يعني المتصدق على هذا الشخص الذي وهبه له ثواب الصدقة كأنما هو تصدق بنفسه، لكن الله تعالى غني واسع الفضل يثيب أيضا المتصدق فيثيب الاثنين، مثل ما ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، مثل هذا. ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا أن ينوي بالصدقة، هكذا يقول كل شيء أتصدق به عن أجعل ثوابه لوالدي، استحضر ذلك عند الصدقة أو سبق له ذلك فإنه يثاب هو أيضا، ما يقول والله هذا الأجر راح للوالد أو الوالدة أنا ما استفد. نعم هو مستفيد بسبب فائدة والديه نعم، لكن هو أيضا يثاب كما يثاب والده. نعم. فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا المتصدق شيئا. نعم. ومعنى نفعه بالدعاء حصول هذا قلنا في نفعه بالصدقة هكذا، طيب بالدعاء كيف يستفيد الميت من الدعاء له؟ هذا يذكر هذا. نعم. ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب، يعني أن لو دعوت لوالدي أو لأحد ما بالرحمة بالمغفرة بالجنة يحصل هذا له بشرط أن يستجيب الله لي، قد لا يستجيب الله للداعي، لكن إذا استجاب الله للداعي يستفيد المدعو له من هذا الدعاء الذي دعا له، إن دعا له بالمغفرة يغفر له، بالرحمة يرحمه، وهكذا. أما إذا لم يستجب الله تعالى للداعي قد لا يستجيب، إن الله طبعا شروط إجابة الدعاء لها شروط، مو شرط كل إن لم يستجب هذا شيء آخر، لكن إذا استجيب للداعي يستفيد المدعو له، يحصل له نفس ما طلبه الداعي. واستجابته محض فضل من الله تعالى. وطبعا هل يجب على الله أن يستجيب الدعاء لكل للإنسان؟ لا، ما هو واجب، لأن الله لا يجب عليه شيء. فاستجابة الله لدعاء الإنسان لنفسه أو لغيره هذا محض فضل من الله. أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي، لأنه شفاعة. ثواب الدعاء، طبعا نحن مأمورون بالدعاء، ومعنى كوننا مأمورين بالدعاء أنه واجب وأنه يثاب عليه ثواب الواجب. طيب أنا لما أدعو امتثالا لأمر الله، سواء استجيب دعائي أو لم يستجب دعائي، أنا مثاب على الدعاء. هذه نعمة، يعني فضل من الله، يعني أنا علي الدعاء، أنا لما أدعو أثاب ثواب الداعين، أن الله يثيبني على هذا الدعاء ولو لم يستجب لي، لأني أديت ما علي. الله تعالى قال ادعوني وأستجب لكم، وقال ربكم ادعوا نزل، أنا دعوت امتثالا لأمر الله، إن استجاب الله لي يعني كان يعني ذلك فضل عظيم من الله، أنه أثبت على دعاء واستجيب لي في نفس الوقت، وإن لم يستجب لي فقد أثبت على أثاب أنا على ليش على الدعاء. طيب، لأنه شفاعة أجرها للشافعي ومقصودها، لأنه شفاعة يعني كيف يعني وتوسط، يعني كما أن الإنسان يتوسط لإنسان في الدنيا، ورد في الحديث اشفعوا تؤجروا، يعني فلان له عند فلان حاجة وكاشد فيه ما هو دار باله عليه، وراح قال فلان أنت فلان يشوفك يعني لك وجاهة عنده، ورحت يرح امتثالا لأمر الشرع ويعني لتنفع هذا، فتشفعت له تؤجر، وإن لم يستجب لك هذا الشخص حتى لو ما شفعك ولا يعني ألقى لك بالا أو ردك، أنت تؤجر على هذا. فكذلك الدعاء هو عبارة عن شفاعة بين المدعو له وبين الله سبحانه وتعالى. أنت يا عبد تتوسط بين هذا الشخص الذي دعوت له وبين الله، اللهم اعطي فلان كذا، اغفر لفلان، ادخله الجنة، يعني لذلك أنت تثاب على هذه الشفاعة. طيب، ومقصودها للمشفوع له. نعم، دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت، لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله، يعني عمل. نعم، هو حتى هذا ذكر، نعم، قال ثواب الدعاء، شوف ثواب دعاء الولد، نعم ذكر في الإيش في العالم. نعم، لأنه شفاعة أجرها للشافعي ومقصودها للمشفوع له. والمقصود نعم. نعم، دعاء نعم. الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت. دعاء الولد. نعم. لأن عمل. أغفر لوالدي مثلا. يحصل لمن؟ يحصل للوالدين. يعني كأنما هم يدعون، الوالدان يدعوان لأنفسهما، لأنه عمل الولد، لأن الولد متفرع عن الوالد، فكأن عمل الولد هو عمل الوالد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. نعم، حتى أنه بالعكس، يعني صلاح الوالد ينعكس على الولد، وصلاح الولد ينعكس على الوالد، وكان أبوهما صالحا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان الحقنا بهم، يعني هذا ينتفع من هذا وهذا ينتفع. نعم نعم، لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله، كما صرح به خبر ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ثم قال أو ولد صالح، أي مسلم يدعو له، أي مقصود ولد صالح يا مسلم، يعني ليس المقصود أنه إذا ما يكون صالح ما يستجاب أي دعاء له، وشرط يعني لأن الولد حتى ولو كان فاسق ممكن يستجاب له إذا دعا لوالده يدعو لوالده اللهم اغفر لي اللهم ارحم والده، حتى ولو ما كان صالح طالما هو مسلم في أمل في احتمال يستجاب له. لكن الصالح بمعنى أنه ولده من أهل الصلاح هذا يعني أقرب إلى الإجابة، يعني أحرب الإجابة، وقد أما الفاسق قد يستجاب له أو لا. فالمراد بالولد الصالح يعني المسلم، المسلم يعني مو الكافر. جعل دعاءه من عمل الوالد. وفي حديث يا أبي داود فإن عمل ولدك من عملك بهذا المعنى. أما القراءة والله شوف أحسن خلينا نقف على القراءة، قراءة القرآن وهذا ثوابها فيها تفصيل، خلينا صلى الله عليه وسلم.